لا تبيع ولا تشتري ولا تقسى وتفتري، لا تبيع ولا تشتري ولا تقسى وتفتري. دي القسوة يا عيني مرة مرة، القسوة يا عيني مرة. مالك سكري؟